أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف أنا أقول لك؟ أنا شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وأقم الصلاة ذلك ذكرى للذاكرين. فاصبر الله أكبر. صدق الله العظيم.